الصادق جد الشرف نور العين إمام الأنبياء بالقاسم محبوب ربنا الرحمن ربو على أصدق الصادق جد الشرف نور العين إمام الأنبياء بالقاسم محبوب ربنا الرحمن قبل تكون الكائنات زين الزين في اللوحة اسمه مكتوب واسم ربنا الرحمن من قبل آدم شاه الحق بان شمس فوق جبين سجد له ضياء الفايق بدر السعود والحسبان حمد ربنا المحمود حمد صاحب الصلاة والدين كهفتنا المعظم لجلو كانت جنة الرضوان نيل الوفا ولا نيل شابه نيل صاحب المبين مخصوص بالشفاعة يوم نهار الوقوف والميزان مفلجتنا يا مربوع القد داعش اللحظين يحسن بالرمال ويكرم ليتام صاحب الفرقان وعلى أصدق الصدق جد الشرف نور العين إمام الأنبياء بالقاسم محبوب ربنا الرحمن انت على الرضا مقصودك زار الشفيع بند الدين يا سعد من بلغل مقامو عليه ما أصعب هوان هو الشفيع من يشفع فينا في النشور يوم الدين أنا لا يقول الماحي يوم تحير كل دهان سلام ربنا على الروضة المشرفة على الحرمين ما فاح الزهر والنسري والياسمين والسوسان سلامنا على ناس العلم الماهرين في المبين على الشراف وعلى القرات هل الوفا وهل الحسان خدت قات يا حفاظ يلدرار في سلوك الجين درع على التراقي تضوي ما ضام زيها فنان أحافظ الغلا تخشى داعي عليه هادي دين العديم عارفو مدياني واللي عديم ما يدان فسالين عارفو ما فشي أبو الجين ولا عين فخلاص من علي ما دالو يبقى يجول كل زمان سمين بينو للقاري ينبتنا ينو 90 اللي قرا يجمع حسابو ينبى شديد في العنوان الله على صديق الصابر